رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. من اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة ترة، يعني حسرة وندامة، نعوذ بالله، يتندم أنه ما ذكر الله، نام وهو لم يذكر الله، نام ما سمى، نام ما حمد الله، نام ما سبح وهلل، نام وبس مثل كيفة الحمار، نام رمى نفسه بالليل يجي تعبان، أما من اللعب وإلا من الشقاء وإلا ثم يرمي بنفسه مثل كيفة الحمار لا يذكر الله. يأتي هذا المضطع هذا اللي اضطجعه يأتيه حسرة وندامة يوم القيامة، يعض على يديه أسفا وندم، لكن ما ينفع، خلاص فات كل شيء، فيتحسر. وما جلس مجلسا، ما جلس أحد مجلسا لم يذكر الله ثم قام عنه ولم يذكر الله فيه إلا كان عليه حسرة ترة، الترة حسرة وندامة، يتحسر ويتندم من هالمجلس اللي تجلسه ولا تذكر الله فيه. معنى هذا أن المسلم يحرص على أن حتى لو تكلمت مع أخي، تكلمت مع هؤلاء، تكلمت مع الناس هؤلاء، احرص على أن تسبح وتهلل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، علشان أولا أنت تذكر نفسك بذكر الله تعالى وتقدس، ثم تذكر إخوانك اللي جالسين معك، ذكرهم لذكر الله فيذكرون الله، الحمد لله، تسلم تسلم من أنك تقوم عن مكان ما ذكرت الله فيه. وإذا قمت فقل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يكون خاتم طابع على مجلسك اللي جلسته، خاتم طابع لك يوم القيامة، شاهد لك أنك ذكرت الله الإنسان، ويغفر ما تكلمت به من السيئات الصغرى من الصغائر، يغفر ما تكلمت بهذا المجلس ولو سهوا أو نسيانا، وقلت هذا الدعاء إلا ختم لك بخاتم وغفر لك هذا المجلس الإنسان. أيضا هذا منة وكرم من رب العالمين، حتى لو سهينا حتى لو جهلنا فإنه يغفر ويتجاوز تعالى وتقدس. نعم. باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعرى من الليل فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم دعا: رب اغفر لي. قال الوليد أو قال دعا استجيب له، فإن قام فتوضأ ثم صلى قبلت صلاته. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل. باب ما يقول الرجل إذا تعرى من الليل، يعني استيقظ، نام ثم استيقظ من الليل، يذكر الله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ليش؟ لأن الشيطان يعقد ثلاث عقد، فإذا ذكرت الله حينما تستيقظ ذكرت الله انحلت وحدة، توضيت انحلت الثانية، صليت ركعتين انحلت الثالثة، وقمت نشيطا أنشط ما يكون. فالشاهد أن الإنسان إذا استيقظ من الليل تعارى، نام ثم تعارى من الليل، فليبدأ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو علامة الشام قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثنا جنادة بن أبي أمية قال عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد النقباء الاثني عشر، نقيب 12 نقبة للرسول عليه الصلاة والسلام في عقبة التي بمنى، بايعوه 72 رجل من الأنصار وامرأتان، وجعل عليهم 12 نقيبا منهم عبادة وأبو الهيثم بن التيهان وسعد بن زرارة وأسعد وغيرهم. الشاهد أن 12 نقيب عبادة واحد من الاثنى عشر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول عبادة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من تعار من الليل فقال حين يستيقظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلى سبحان الله والحمد لله. يقول من تعار من الليل يعني استيقظ من الليل فذكر الله قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله. نعم. سبحان الله ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. نعم. ولا حول ولا قوة إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. ثم دعا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني استجيب له. إذا دعا أي دعاء رب اغفر لي وارحمني استجيب له. ثم قام وتوضأ أيضا وصلى ثم قبلت صلاته. هذا الذي يريده المسلم. المسلم يريد هذا, يريد أن الله يغفر له يستجيب دعاءه ويقبل صلاته. هذا اللي المسلمين كافة كل الصالحين المسلمين يريدون من الله أن يقبل عملهم الصالح ويقبل تهليلاتهم وتسبيحاتهم ويقبل صلواتهم ويقبل دعاءهم ويستجيب ويصرف ما يريدون أن يصرفه عنهم, يطلبون صرفه عنهم تعالى وتقدم, ويزيد في أرزاقهم ويزيد في صلاح أولادهم ويصلحهم. فيدعي الإنسان ما أراد من خير الدنيا والآخرة آخر الليل حينما تستيقظ لتصلي وردك وترك الإنسان, ادعي ربك بصلاح أولادك وهدايتهم, أو مثلا أن أعطيك أولادك ملك أولاد, وادعي ربك أن يستجيب دعاك وأن يدخلك الجنة أنت ووالديك ووالد والد إلى آخره. فالمسلم يحرص على أن يستجيب الله دعاء. احرص على أنك تستيقظ, واستيقظت احرص على أن تذكر الله تعالى وتقدس, لأن الله إذا دعوته استجاب لك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالليل آخر الليل هو أحرى وقت يستجيب الله لك. من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له, من يسألني فأعطيه. هذا ما قاله, ومعنى هذا أنه تكفل لك بالإجابة. إذا استغفرت غفر لك, إن دعوت أجاب لك, إن سألته أعطاك, تكفل لك تعالى وتقدس. فإذا تكفل فافعل أنت السبب, وربك هو الذي يقوي الأسباب ويستجيب لك. نعم. قال رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني عبد الله بن الوليد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك, اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك, اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني, وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا يزيد بن حبيب فيما أذكر عبد الله بن يزيد فيما أذكر قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سعيد بن المسيب قال حدثنا سعيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه يقول نعم لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت إذا استيقظ من النوم نام واستيقظ, سواء استيقظ في نصف الليل أو استيقظ في آخر الليل عند الثلث الأخير أو شيء من هذا, إذا استيقظ من النوم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتعلمون أن قول لا إله إلا الله 10 مرات كأنك اعتقت رقبة من ولد إسماعيل. إذا قلت لا إله إلا الله في أي وقت كان, في النهار أو في الليل أو في أي شيء, كررت لا إله إلا الله 10 مرات كأنما اعتقت ولدا من رقبة من أولاد إسماعيل, وأولاد إسماعيل العرب يعني أنفس الناس أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعم. اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك, اللهم إني أستغفرك لذنبي نعم وأسألك رحمتك نعم اللهم زدني علما نعم ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني. نعم. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت الذي تهب منة وفضلا حتى لو ما عملنا شيء. أنت الذي تهب منة وفضل وكرم يا ربنا. فزدني أنت الوهاب، أنت المعطي ولو ما سألناك، تعطي ولو بلا سؤال، تعطي عبادك وترزق عبادك أحيانا حتى لو ما سألوا، كرما وفضلا ومنة وجود. تعالى وتقدس. نعم. والله سبحانه. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأدب باب في التسبيح عند النوم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاون وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة المعنى عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال أبو داود قال مسدد قال حدثنا علي قال شكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى في يدها من الرحى فأتي بسبي فأتته تسأله فلم تره فأخبرت بذلك عائشة فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قال فأتانا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما فجاء فقعد بيننا حتى وجدت قال حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب الأدب ومكارم الأخلاق وأبواب النوم وما يقال في النوم من الأدعية وذي اليقظة عند استيقاظك من النوم. يقول أبو داود رحمه الله باب في التسبيح عند النوم. في التسبيح عند النوم يعني أويت إلى فراشك ففيه كلمات تسبح بهن الإنسان تغنيك عن كثير من مما تطلب. يقول حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا شعبة بن الحجاج ثم حول السند قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور الأسدي قال حدثنا قال مسدد في حديثه حدثنا علي. يقول مسدد نسبه إلى علي رضي الله عنه أنه شكت فاطمة رضي الله تعالى عنها يدها من الرحى حينما تمسك الوتد وتد الرحى تمسك وتدير الرحى وتجرحت يدها من كثرة طحين الشعير طحنون شعير وتجرحت يدها من كثرة ما تطحن الشعير. فجاء سبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت تريد من هذا السبي لعلها تعينها خدامة تعينها على طحن الرحى أو شيء من هذا. ولما أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجده ووجدت عائشة فأخبرتها فاطمة أخبرت عائشة بما أتى بها بغرضها اللي جاءت إليه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة أن فاطمة أتت تشتكي يديها من الرحى وتطلب خادم سمعت بالسبي اللي أتى به أتاك فتطلب خادم يخدمها تعينها على طحن الشعير وعلى كنز البيت وعلى السقي تأتي بالقربة على ظهرها من بعيد وكذا وكذا إلى آخره. فسكت عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إليهما بعدما صلى العتمة بعدما صلى العشاء ذهب إليهما وجدهما منبطحين مضطجعين الاثنين جنب بعضهم مضطجعين فجلس فاستاذن ودخل دخل وجلس بينهما وأراد أن يقوم فقال لا على رسلكما اجلسوا كما كنتم. فجلس بينهما حتى تقول فاطمة وجدت برد قدميه على صدري. فقال جئت يا فاطمة تطلبين خادم لكن أعلمك كلمات إذا أويتما أنت يا علي وأنت يا فاطمة إلى فراشكما. فسبح الله 33 واستكبر الله 33 وهلله 33 تغنيكما وقول آخرة. إذا كان التكبير 34 فلا حاجة إلى آخر إلى لا إله إلا في الآخر. وإن كان الجميع 33 فتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإن كان واحدة من التسبيحات أو التهليلات أو التكبيرات زائدة تصير 34 فلا حاجة إلى لا إله في الآخر، تكفيك كبرت الله خلاص. تقول فإنها تغنيكم عن خادم، هذه التسبيحات إذا قالها الإنسان عند نومه تغنيه عن خادم. فصارت تفعلها فاطمة رضي الله تعالى عنها وعلي رضي الله تعالى عنهما. فاطمة تقول ورب الكعبة إني ما كنت أحس بشيء بعدما كنت ألتزم هذه التسبيحات، سبح الله 33 وأكبر الله 34 وأهلله 33، هذه 100 تسبيحة قبل أنام ثم أنام. تقول والذي نفسي بيده أنني ما كنت أحس بوتد الرحى الذي كنت أحس به، حتى يدي بريت نشفت، الجروح اللي كان فيها نشفت وراحت، وكنت أقوم نشيطة جدا وأمسك الوتد الرحى تدور وأنا يدي بالوتد لكن تدور الرحى ولا أدري من يديرها. فصدق عليه الصلاة والسلام، وهذا علامة من علامات النبوة أن التسبيحات تكفيك الإنسان. إذا قمت إذا أويت إلى فراشك تسبح الله 33 وتكبر 33 وتهلل 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو تجعل واحدة منهن 34 التكبيرات أو غيرها، يكفيك عن خادم بل يكفيك عن كل شيء. تقوم الإنسان في النهار نشيط وتعمل أعمال ما كان يعملها الذي لم يقل التسبيحات، هذه ما يستطيع عملها. تعمل أعمال ويبارك الله لك في ساعاتك ويبارك لك في عملك، تعمل أعمال تتعجب تقول كيف هذه الأعمال كلها أنجزتها بساعات قليلة، كيف يصير هذا؟ لأنك أعطاك الله نشاط وأعطاك الله بركة في الساعات وأعطاك الله قوة لأنك سبحته وهللته. فهذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو علام من علامات النبوة. فاطمة تحلف برب الكعبة أن الرحى تدور ما كأن يدي عليها، أحط يدي على الوتد اللي يدورها لكن تدور من نفسها. فراح حتى الجروح بريت، الجروح اللي بداية بريت، حتى القربة أشيلها ما كنت هي كأن ما كأن على ظهري قربة، كان على ظهري شيء قليل من الأشياء ما كنت أحس به. وصدق عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله هل نستطيع أن ننهج هذا المنهج؟ استطيع المسلمون اليوم أن ينهجوا هذا المنهج؟ قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي الورد بن ثمامة قال علي لابن أغيد ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أحب أهله إليه، وكانت عندي فجرت بالرحى حتى أثرت بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى برت ثيابها، وأوقدت القدرة حتى دكنت ثيابها، وأصابها من ذلك ضر. قال فسمعنا أن رقيقا أتي بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لو أتيت أباك فسألتيه خادما يكفيك، فأتته فوجدت عنده حداثا فاستحيت فرجعت، فغدا علينا ونحن في لفاعنا، فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها، فقال ما كان حاجتك أمس إلى آل محمد؟ فسكتت مرتين. قال فقلت أنا والله أحدثك يا رسول الله إن هذه جرت عندي بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها، وأوقدت القدر حتى دكنت ثيابها، وبلغنا أنه قد أتاك رقيق أو خدم، فقلت لها سليه خادما. قال فذكر معنى حديث الحكم وأتم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام، مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا الجريري، الجريري سعيد قال حدثنا عن أبي الورد بن ثمامة، عن أبي الورد بن ثمامة عبد الله قال حدثنا قال علي لابن أعبد هنا وفي كتب الرجال ابن أغيد، ابن أغيد هذا الصحيح، قال علي لابن أغيد صاحب علي، ابن أغيد صاحب علي قال له ألا أحدثك عني وعن فاطمة، ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت الرسول الذي كانت أحب أهله إليه، كانت هي أحب أهله إليه عليه الصلاة والسلام، لا يراها إلا تبسم، لا يراها جاء مقبلة عليه إلا تبسم ويقوم تقبل رأسه أو يقبل رأسها عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قال ألا أحدثك عني وعن فاطمة، قال بلى، قال إنها كانت تطحن بالرحى حتى تجرحت يديها وتشيل القربة تحمل القربة حتى تجرح نحرها، ليش؟ من الحبل، لأن القربة تحط الحبل على صدرها هنا والقربة على ظهرها، فالحبل من هنا شالت القربة، تدخل الحبل من فوق رأسها، من فوق الرأس تدخل الحبل ويصير هنا الحبل يمسك في الصدر في النحر، والقربة من على ظهرها فتحت كل نحرها وتطبخ في النار حتى الثياب ثيابها دكنت، يعني صارت مهلهلة كأنها مخرخة وتكنس حتى اغبرت. الشاهد أن كل هذا حصل، فذهبت فسمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه خدم يعني سبي، فذهبت إليه ووجدت عنده حداثا، يعني الناس يتحدثون عنده، فاستحيت ورجعت ما قالت شيء، استحيت ورجعت، لكنه علم من عائشة لأنها قالت لعائشة، يجوز أن القصة واحدة أو أنها ثنتين، لكن ما ورد أنها راحت إلى الرسول مرتين وعلمها التسبيح مرتين، ما ورد هذا، لكن القصة الظاهر أنها واحدة، وجدت أحدى حداثا عند النبي يتحدثون عليه الصلاة والسلام فأخبرت عائشة، قال عائشة أخبرتها وعائشة أخبرت الرسول أن فاطمة أتت، فأتى عليه الصلاة والسلام، لما انصرف الحداث المتحدثون عنده انصرفوا أتى إليهم بعدما اضطجع أخذ مراجع بعد العشاء، فجلس استأذن عليهم فأرادوا أن يقوموا فقال على رسلكما، فجلس كما كان منبطحين الاثنين، فجلس بينهما وقال ماذا تريدين، ماذا تريدون، فاستحيت وغطت رأسها من أبيها، فقال علي إنها جرت بالرحى حتى تجرحت يديها وحملت القربة حتى كل نحرها وتعبت منه من الحبل وطبخت حتى دكنت ثيابها أو احترقت بعضها وغبر وجهها من الكنيس، وسمعنا أنه أتاك سبي من الخدم فأتتك تريد خادما، قال هلا أعلمكما بأحسن من ذلك، فأخبرهما عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبراه 34 فهو أفضل لكم من خادم، فحصل هذا وحلفت كما سبق برب الكعبة وأحيانا بالذي خلقها تعالى وتقدس أنها لم تجد مشقة لا للقربة فأنها تحمل عنها القربة ولا تجد مشقة للرحى ولا للكنيس ولا للطبخ كأن أحدا يساعدها. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن كعب القرظي عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، قال فيه قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليلة صفين، فإني ذكرتها من آخر الليل فقلتها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الملك بن عمرو، عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد قال حدثنا محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي نعم. عن شبث بن ربعي. عن شبث بن ربعي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أخبره بما أخبر به صاحبه السابق، قال إن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها كلت يدها تجرحت وكل نحرها ودكن ثوبها من الدخان ومن النار، وكذلك أغبر وجهها من التراب التي تتكنس به، فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام سبي فذهبت إليه تريد خادما فلم تجده أو وجدته لكن عنده حداث ناس يتحدثون، ثم بعد ذلك أخبرت عائشة، وعائشة أخبرت أبيها وأتت، أو أن عائشة ما أخبرت إلا أنها أتت فاطمة، قالت له أتت فاطمة، ولما دار علم أن فاطمة أتت لابد من هناك حاجة، فذهب إليهم وقد نام بعد العشاء، فاضطجع يريدان أن يناما، فجلس بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم قال أخبره علي بالسبب اللي جاءت إليه، فأخبرهم بأن يعتمدوا على الله تعالى وتقدس إذا اضطجعوا، ويسبحوا 33 ويحمدوا 33 ويكبروا أما 33 وإلا 34، فإن كان 34 فتلك 100 خلاص، وإن كان 33 فلازم من لا إله إلا الله في آخرها. يقول علي رضي الله تعالى فلزمناها، يقول لا أنا ولا فاطمة لزمنا هذه التسبيحات والتهليلات في الليل، فوالله ما قبلت جيش أو قوم إلا نصرت عليهم، ولا تركتها إلا ليلة صفين، نسيت ليلة صفين يعني الليالي، ليلة من ليالي صفين اللي في حرب بينه وبين معاوية، يقول لكن ذكرتهما آخر الليل لأن الوقعة صارت أول الليل، الوقعة بين الجيش العراقي والجيش الشامي أول الليل، يقول فذكرتهما بعدما انتهت المعركة ذكرتهما فقلتهما، وقال يعني لك أن تقضيهما إذا نسيت الإنسان أنت تذكرهما وتسبح الله تعالى في أول الليل اقضهما آخر الليل لا بأس بذلك، وإنما مكانهما حينما تأتي إلى فراشك تضطجع عند فراشك، فإن أردت أن تقولهما قبل أو بعد فلك ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان 1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان 1000 في الميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر قال حدثنا شعب، شعبة بن الحجاج قال حدثنا عطاء بن السائب، عطاء بن السائب عن أبيه السائب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة. خصلتان أو خلتان، خصلتان أو خلتان لا يلازم عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما نعم. يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، هما يسير لأنها خفيفة على لسانك، الإنسان تقولها خفيفة على لسانك لكن يعمل بهما قليل. فقال نعم يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. يسبح في دبر كل صلاة، ودبر الصلاة آخرها، هل المقصود دبر الصلاة وأنت تقرأ التحيات أم أنك بعدما تسلم؟ الظاهر أنك بعدما تسلم تقولها، لأن بعد قبل التحيات فيه أوراد وردت في الصحيحين لا لم ترد هذه معها، إنما دبر الصلاة يعني الفراغ منها، حينما تفرغ من الصلاة وتسلم وتخرج من الصلاة تقول هذه، تسبح دبر كل صلاة 10. نعم. وتحمد عشرا. وتحمد عشرا تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر على عشر عشر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه عشر وهذه عشر. تعدها إن شئت بأصابعك الإنسان تعقد العشر أصابعك العشر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كل أصبع ثلاثة. كل أصبع ثلاث. فسبحان الله واحدة. الحمد لله والله أكبر بأصبع واحدة. ثم تعد إيديك كلها. فإذا صميتها واحدة ثم فكيتها واحدة ثم صميتها الثالثة ثم تفك ثلاثا صار 33 صاروا 100. كل شيء صار لك الإنسان 33 و33 و33. وإن زدت التكبيرات واحدة صاروا 100. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هي 100 في كلامك أنت لكنها في الميزان 1000 لأن كل عشر بعشر حسنات كل واحدة منها بعشر حسنات فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هي 50 و100 باللسان و100 و1500 في الميزان و100 و10 بالميزان. لكن يقول هذه التسبيحات 1000 في الميزان لأنها 100 تمت 100. 50 و100 باللسان. اقرأ الحديث نشوف. نعم. فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. نعم. ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. من الأول كلمتان. نعم. خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل. أيوة. يسبح في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. 5 صلوات في 30 150 باللسان و1500 في الميزان. صح. الشاهد أنها خفيفات على اللسان. إنسان يقولها دبر كل صلاة تقول هذه الكلمات دبر كل صلاة وبعدها فلك يا الإنسان 150 أنت تعدها 150 بأصابعك لكنها 1500 في الميزان. نعم. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام ليش صار المعامل بها قليل قال لأنك قد تقولها الإنسان ويلهيك الإنسان في منامك إذا أردت أن تنام وأويت إلى مضجعك متسبت إلى تسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنت تسبح لكن الشيطان لا يمكن يتركك وأنت تسبح الله أو تذكره أو تصلي لا يمكن يتركك على ما أنت عليه. لابد أن يجري مجرى الدم لابد أن يشوش عليك لابد أن ينومك يجي ويبرك على رأسك أو يعقد العقد حتى تنام الإنسان لأنه يحرقه الأشياء اللي تفعلها طاعة لرب العالمين هذا يحرقه ويحرقه فلابد أن يحاربك بما يستطيع من المحاربة أما النوم أو الشغل أو إلهاء قلبك عن الأشياء التي تريدها حتى تنسى التسبيح والتهليل أو إن كنت في المضجع ينومك خلاص يخليك تنام الإنسان يذكر راسك يخليك تنام ما قلتها فالعامل بهن قليل لأن الشيطان قد يغلبك لكن العباد الصالحين يستطيع أن يقولها ولا يغلبه الشيطان لأنك تتعوذ من الشيطان من همزه ونفخه ونفسه تتعوذ منه عند دبر الصلاة وعند الاضطجاح من النوم فتقولها إن شاء الله كاملة دون أن يغلبك الشيطان الإنسان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري قال إن ابن أم الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدثه عن إحداهما قال إنها قالت أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكن يتامى بدر ثم ذكر قصة التسبيح قال على إثر كل صلاة لم يذكر النوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عياش بن عقبة قال حدثنا عن الفضل بن حسن. الفضل بن حسن قال أو الحسن يسمى. قال حدثنا قال إن ابن أم الحكم أو ضباعة. قال إن ابن أم الحكم أخت مروان بن الحكم أو ضباعة بنت الزبير بنت عم الرسول عليه الصلاة والسلام أتوا إلى النبي وفاطمة جر معها فاطمة. بالظاهر إن إدخال فاطمة معهم سهو وهم, فاطمة ليست مع هؤلاء, جت لحالها وراحت لحالها. أما هؤلاء فأتوا إلى الرسول وحدهم وأخبرهم بما أخبر به عليا وفاطمة رضي الله عنهما أنهما إذا أوى إلى إذا أوى الإنسان إلى فراشه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 100 تسبيحة عاش 33 33 33. فإن الله تعالى تقدس يكفيه عن خادم يكفيه عن كل شيء. فمسألة بباعة وأخت الحكم صح هذه حالهما, وأما مسألة فاطمة فلم تكن معهما في هذا الحديث, إنما وهم إدخال فاطمة في الحديث هذا غلط. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لهن سبق كنا يتامى بدر. قالوا أعطنا سبايا بعدما علمهن أن يقولهن في دبر كل صلاة وأن يقولهن عند الاضطجاع من النوم, ثم قال وقد سبق كنا يتامى أهل بدر الذي قتلوا في بدر سبقكم يتامى. يعني أريد أن يتامى هم جاءوا يسألون تقول لا, لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول سبق لأنه حقا سبقوا اليتامى أحق حتى لو ما جاءوا يسألون. اليتامى والفقراء والمساكين أحق من الذي يأتي يسأل الإنسان أحق من هذا. فقل سبق كنا يتامى أطفال أولاد بدر الذي قتلوا في بدر رضي الله عنهم وأرضاهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعطي بيت المال إلا من يستحقه, لا يعطي بيت المال عشان قرابة ضباعة بنت الزبير بنت عمه ومروان بن الحكم أيضا من بني عبد مناف, لكن لا يؤثر فلانه ولا فلان ولا قريبي ولا بعيدي ولا بنتي لا يمكن هذا. بل سبق كنا يتامى أهل بدر هذا هو الحق وهذا هو الشريعة. نعم. باب ما يقول إذا أصبح. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة عن أبي هريرة قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يقول أبو داود رحمه الله باب ما يقول إذا أصبح, ما يقول إذا أصبح وأمسى من الأوراد النافعة التي تمنعه أولا أنها درجات عند الله وثانيا تمنعه من شياطين الإنس والجن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. يقول أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن دعاء يقوله عند الصباح وعند المساء إذا أصبح وإذا أمسى, فقال قل اللهم رب جبرائيل يعني يا رب جبرائيل محذوفة الياء لكنه منصوب على الياء موجودة اللهم ربنا فاطر السماوات والأرض اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء ومليكه نعم أشهد أن لا إله إلا أنت نعم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قلها عند النوع عندما تصبح وقلها عندما تمسي يكفيك ربك كل مخلوق. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد قال حدثنا سهيل، سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا. كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى كذلك: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. هذا من الأدعية، يعني هذا من جملة الأدعية التي يدعي بها الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبي شديد قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد المجيد عن هشام بن الغازي بن ربيعة عن مكحول الدمشقي عن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعة أعتقه الله من النار. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال حدثنا محمد بن أبي فديك، محمد بن أبي فديك قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد المجيد، عبد الرحمن بن عبد المجيد قال حدثنا هشام بن الغاز بن ربيعة، هشام بن الغاز قال عن مكحول الدمشقي، عن مكحول الدمشقي ويقال له الشامي، مكحول الشامي ومكحول الدمشقي، اعتقته امرأة من هذيل بالحجاز، وسافر إلى الشام وسكن الشام وتعلم بالشام أيضا، تعلم العلم بالشام وبالحجاز قبل يسافر، فهو مكحول الدمشقي أحيانا يقال له، وأحيانا يقال مكحول الشامي، علامة زمانه في وقته، وهو الذي أثنى عليه الزهري عند عبد الملك بن مروان: من يسود أهل الشام؟ قال مكحول. قال مكحول، من مكحول هذا؟ عربي ولا عجمي؟ قال إلا عجمي، اعتقدت امرأة من هذيل. قال بما سادم؟ قال بالدراية والرواية. قال يحق لأهل الدراية والرواية أن يسودوا. مكحول يقال له الشامي ويقال له الدمشقي لأنه سكن دمشق، ودمشق عاصمة الشام. قال حدثنا عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والعجيب أن مكحول أدرك أنس، مكحول أدرك أنس، مكحول مات سنة 102، وأنس مات سنة 92، وبعض الناس ينكر يقول لا مكحول ما أدرك أنس. طيب ما دام هذا مات عام سنة 92 وهذا مات سنة 102، كم يدركه؟ تعاصر، لا شك في هذا، محقق أنهما تعاصرا، والمعاصرة من شرط أبي داود أن يتعاصر الصحابي والتابعي أو يتصارى تعاصر التابعي والتابعي، المهم من شرط مسلم وشرط أبي داود وغيره من السنن أنهم تعاصران. اللقي ما هو من شرط، اللقي من شرط البخاري أنهم لا بد أن يتلاقى ولا ما يروي عنهما، هذا انفرد به البخاري رحمه الله، لكن أمهات الخمس من مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لا يشترطون اللقي، إنما يقول إذا تعاصر كفى، يعني معناه أنه أخذ عن أنس لا شك في هذا لأنهم متعاصرين، هذا بالشام وهذا بالبصرة، ولا يهم كونهم متعاصرين وهذا بهذا وهذا بهذا، يجوز أن مكحول سافر إلى العراق أو أنس سافر إلى الشام، جائز هذا وهذا، وسافر أنس إلى الشام محقق، سافر ثلاث مرات إلى الشام، فمكحول يجوز منه تلاقه أو أخذ عنه. فالشاهد يقول: حدثنا مكحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار. يقول أنس مكحول عن أنس بن مالك، أنس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال حين يصبح أو يمسي وقت المساء أو وقت الصباح اللهم إني أصبحت أشهدك، إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وفي بعض النسخ وملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك، إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. قالها ثانية أعتق الله نصفه، قالها ثالثة أعتق ثلاثة أرباعه، قالها رابعة أعتقه الله كله من النار. فالإنسان مش يطمع فيه إلا العتق من النار، فيقول وهي خفيفة على كل إنسان وهي موجودة في الأدعية، يدعي مع يجمعها مع الأدعية اللي يقولها ليعتقه الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع أعوذ بك من شر ما صنع أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته دخل الجنة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس قال حدثنا زهير، زهير بن معاوية قال حدثنا الوليد بن ثعلبة، الوليد بن ثعلبة قال حدثنا ابن بريدة، ابن بريدة عبد الله عن أبيه بريدة بن الحصيب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه دعاء يسمى سيد الاستغفار، هذا هو سيد الاستغفار، هذا الدعاء من أصبح أو أمسى فقال نعم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعتقه الله أو كفاه الله لأن هذا سيد الاستغفار. نعم نعم فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمات من يومه أو من ليلته، فمات من يومه أو ليلته مات دخل الجنة، دخل الجنة فمات، إذا قالها في المساء فمات في مساء دخل الجنة، وإن قالها في الصباح فمات في صباح دخل الجنة، يعني لأن هذا الكلام تجد. والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أبو داود زاد في حديث جرير قال وأما زبيد كان يقول كان إبراهيم بن سويد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو الكفر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. قال أبو داود رواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن إبراهيم بن سويد قال من سوء الكبر ولم يذكر سوء الكفر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا وهب بن بقية، وهب بن بقية قال حدثنا خالد، خالد الحدة امراء الطحان قال حدثنا وحول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن قدامة، محمد بن قدامة قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد قال عن الحسن بن عبيد الله، عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سويد، إبراهيم بن سويد قال عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن عبد الله ابن مسعود قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حدثهم قال نعم كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله، كان يقول إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله. نعم أمسينا وأمسى وأمسى الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول أمسينا وأمس الملك لله والحمد لا لله. إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله الحمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير أسألك ما خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها بعض النسخ ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها يعني بإفراد فيها أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما بعدها. نعم. ثم قال ربي أعوذ بك من الكسل ومن سوء الكبر أو قال ثم يقول ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر الظاهر أنه الكبر ما هو الكبر أو سوء الكبر يعني لا كبرت لا يكون سيء حياتي الأخيرة هو الكبر ويجوز أن يكون سوء الكبر لكن الكبر هو سيء كله ما سيء في سيء لكن الكبر قد يكون الإنسان عمله صالح وإذا كبر قد يكون عليه سيئات أو شيء من هذا فيتعود أن يكون عمله كله صالحا في شبابه وفي كبره فيجوز أن يكون الكبر ويجوز أن يكون الكبر جائز هذا وهذا. قال ومن سوء الكبر ومن سوء ومن فتنة المسيح الدجال. نعم. ومن سوء الكبر أو الكبر أو الكفر أو سوء الكفر. نعم. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر هذا آخر الدعاء. نعم. نعم. ثم قال أيضا وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك يعني لله يعني أنه في الصباح أو في المساء إذا أتاه الصباح يقول هذا الدعاء وإذا أتاه المساء يقول هذا الدعاء مع الأدعية الذي مضت مع الأدعية التي مضت. نعم. وهي مجموعة في أوراد للجزائر ورد أوراد مجموعة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام التي وردت عاد سواء كانت حديثة ضعيفة أو كانت صحيحة أو حسنة مجموعة في أوراد. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي عقيل عن أبي عقيل عن سابق بن ناجية عن أبي سلام قال إنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقالوا هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عقيل أبو عقيل هاشم بن بلال من الطبقة السادسة قال حدثنا سابق بن ناجي سابق بن ناجية قال حدثنا عن أبي سلام عن أبي سلام منطور الحبشي منطور قال قال إنه كان في مسجد حمص كان في مسجد حمص فمر عليه شخص قد خدم النبي وهو ثوبان رضي الله تعالى عنه فقيل له هذا قد خدم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابي ثوبان رضي الله عنه مولى الرسول فقام إليه فقال أريد أن تحدثني حديثا لم يتداوله الرجال بينك وبينهم. فقال حدثني الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال حين يمسي أو حين يصبح رضيت بالله ربا أو رضينا سواء بالنون أو بالتاء إن كنت تفرد نفسك الإنسان تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا أو تقول رضينا يعني نحن يا المسلمون نحن المسلمون كافة أو نحن المسلمين كافة قلنا هذا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا نعم إلا رضي الله عنه إلا حقا على الله إلا حقا على الله أن يرضى عنه أو شيء من هذا أن يرضيه إلا حقا على الله أن يرضيه مع أن الله تعالى ليس عليه حق ليس لنا عليه حقوق إلا شيء هو يوجبه على نفسه تعالى وتقدس وإلا ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي له شاكروا إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع ما لنا عليه حق تعالى وتقدس لكن هو فضلا وكرما وجود يتكرم على عباده فيجعل حقا عليه مثل حديث معاذ رضي الله تعالى قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ لو علمك بشيء قال نعم قال من شهد أن الله أن الرب أن الرسول أن الله تعالى وتقدس، قال من شهد أن لا إمام مات يشهد أن لا إله إلا حق على الله أن يدخله الجنة، حق على الله أن يدخله الجنة، من مات يشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، حق على الله أن يدخله الجنة، ومن مات مشركا حق على الله يدخله النار. فالشاهد وحق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، الحديث حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفأبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. حق على الله لا لعبادة تقول ما في حق على الله، العباد ليس لهم حق على رب العالمين تعالى وتقدس إلا أنه منا وكرم وجود وفضل وتفضلا على عباده جعل حقا ليبشر العباد، يبشر العباد أن لكم حق علي أن لا أعذب من لا يشرك به شيئا. وهكذا هنا حق على الله أن يرضيه، من قال إذا أمسى أو أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا كان حقا على الله أن يرضيه، حق على الله يعني الله تعالى وتقدس والذي أوجبه على نفسه، وليس لنا حق على ربنا تعالى وتقدس. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان وإسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن غنام البياضي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان قال حدثنا يحيى وإسماعيل وإسماعيل بن علي قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة بن عبد الرحمن أو بن أبي عبد الرحمن صاحب الراي ربيعة الراي قال حدثنا عبد الله بن عنبسة عبد الله بن عنبسة قال حدثنا عبد الله بن غنام عبد الله بن غنام قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح اللهم عندك غنام ولا غن غنام البياضي عبد الله بن غنام البياضي نعم يعني هو غن البياضي لا ابن غنام قال حدثنا عبد الله بن غنام البياضي نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال حين يمسي حين نعم. يصبح حين يصبح أو حين يمسي نعم اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أصبح بي من نعمة فلك الحمد أو بأحد من خلقك بعض النسخ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فلك الحمد فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد نعم ولك الشكر فلك الحمد ولك الشكر لك الشكر زائدة هنا لأنها ليست في الأحاديث الصحيحة لك الحمد ولك الشكر لا بأس بذلك فقد أدى نعم. فقد أدى شكر يومه يقول من قال حين يصبح أو حين يمسي اللهم ما أصبح بي من نعمة أو ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد فما فإنه نعم فقد أدى شكر فقد يومه أدى شكر يومه إذا قال هذا الحديث في الصباح فقد أدى شكر يومه وإن قاله في المساء فقد أدى شكر مسائه شكر الليلة يعني اللهم إني أصبحت أشهدك لا يعني ما أصبح بي من نعمة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك هنا ما فيها أو بأحد من خلقك قال ما أصبح بي من نعمة فأفرد نفسه جائز وجائز أن تجمع إخوانك المسلمين معك الإنسان لأنه ورد أيضا اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لك كل ما في الخلق من النعم ما عند الخلق من النعم فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا وكيع حاء وقال رحمه الله وحدثنا عثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح، قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي. قال أبو داود وقال عثمان: عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال أبو داود قال وكيع يعني الخسف. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى البلخ. يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع، وكيع بن جراح بن مليح الرواسي قال حدثنا، وحول السنة حاء، ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير، ابن نمير عبد الله قال حدثنا، قال ابن نمير ووكيع حدثنا عبادة بن مسلم الفزاري. قال وكيع وابن نمير تتابع الاثنين، حدثنا ابن مسلم قال عن جبير بن أبي سليمان، عن جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم قال قال سمعت ابن عمر يقول، يقول سمعت ابن جبير بن مطعم، هو اللي يحدث عن ابن عمر، عبد الرحمن بن جبير بن مطعم يحدث عن ابن عمر، يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يدع هذه الكلمات حين يمسي ولا حين يصبح: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى وتقدس إذا رزق الإنسان العافية عافاه في دنياه وآخرته، إذا رزقك العافية رزق كل شيء الإنسان، إذا رزقك ربك العافية عافاك ربك في دنياك أو في آخرتك فأنت السعيد، أنت السعيد، إذا عافاك من الفتن ومن البلاوي ومن الفقر ومن القهر والغلبة ومن كل شيء، عافاك ربك في دنياك وعافاك في آخرتك فأنت السعيد. ولهذا يقول الرسول في المساء وفي الصباح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ما هو بس في الدنيا حتى في الآخرة، ربي أسألك أن تعافيني من أن أزل في وقت الاختبار، لأن هناك اختبارات، اختبارات عند الميزان، اختبارات عند الصحف إذا نشرت، اختبارات عند الصراط، اختبارات، فعافني ربي، وعند القبر أول اختبار، كل هذا عافني منه في الدنيا، عافني ربي من البلاوي ومن الأشياء، اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فإذا ستر الله عوراتك في الدنيا وآمن روعاتك في الدنيا فأنت السعيد. نعم. وقال: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، ثم يقول في آخر الدعاء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. الاغتيال يعني الخسف، أن يخسف بالناس وهو معهم أو يخسف به وحده، جائز أن الله يخسف الأرض بفرد واحد، وجائز أن الله يخسف الأرض بالجميع بجماعة، فأعوذ بك من هذا الخسف الذي تخسف به على عبادك، ينتقم ربك تعالى وتقدس من أناس يعصونه فيخسف بهم الأرض ولا تروح بهم الأرض على طول، فأنا أعوذ بك يا ربي من هذا الاغتيال اللي اغتالني من تحت رجلي وهو الخسف، سواء كان وحده أو مع مجموعة، فأعوذ بك نجني إذا خسفت بعبادك منتقما منهم لأجل أنهم عصوك، فنجني من هذا الخسف يا ربي، وأعوذ بك أن أغتال من تحت، يعني أن يخسف بك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو قال إن سالما الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته قال: وكانت تخدم بعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قالت إن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين: سبحان الله وبحمده، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن بواب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قال إن سالم الفرة حدثه قال إن سالم الفرة حدثه عن قال عن عبد الحميد مولى بني هاشم عن عبد الحميد مولى بني هاشم عن أمه أم عبد الحميد عن أمه وكانت تخدم إحدى بنات الرسول عليه الصلاة والسلام يقال إنها زينب لأن هي اللي مصبية هي اللي لها أولاد. وأما رقية وأم كلثوم فلم تنجب رقية وأم كلثوم ما أنجبتا تزوجت الأولى عثمان وماتت عنه ثم تزوجت الثانية فماتت عنه ولم ينجبا وقد تزوجهما في مسافة 4 سنوات. الشاهد أن الذي أنجبت وصار لها أولاد زينب رضي الله عنها فهي التي تخدمها أم الرجل هذا. فسمعت الرسول يعلم ابنته يقول قولي إذا أمسيت نعم قال قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يقول قولي حين تصبحين ما شاء الله لا قوة إلا بالله نعم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده نعم أعلموا لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله أعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لا شك في هذا أن الإنسان يعتقد أن الله على كل شيء قدير أمره بين الكاف والنون أمره بين الكاف كن فيكون وأن الله على كل شيء قدير وأنه تعالى وتقدس أحاط بكل شيء علما يعني مع القدرة والسلطان وشمول العلم فإنه فوق العرش فذاته فوق العرش لكنه أحاط بكل شيء فوق وتحت كل شيء أحاط به علمه تعالى وتقدس شمله علمه وقدرته وسلطانه وإرادته شملت الكون كله من في السماوات ومن في الأرض لكن ذاته فوق العرش ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته بل هو منفصل منفرد على خلقه منفصل عن خلقه تعالى وتقدس الشاهد على فوق كل شيء وأن كل شيء علمه نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا حاون وقال رحمه الله وحدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني الليث عن سعيد بن بشير النجاري عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الربيع ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون إلى قوله تعالى وكذلك تخرجون. قال أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالهن حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته. قال أبو داود قال الربيع عن الليث. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد أحمد بن سعيد قال حدثنا وحول السنة ثم قال حاء وحدثنا الربيع بن سليمان الربيع بن سليمان ويجوز أن يكون الجيزي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن سعيد بن بشير عن سعيد بن بشير قال عن محمد بن عبد الرحمن البيلمان قال عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلمان عن أبيه ابن البيلمان قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أصبح فقال نعم فتلا قوله تعالى فسبحان الله حين من أصبح فتلا آية الروم الآية التي في الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الآيات اللي في سورة الروم في وسط سورة الروم من قالها حين يصبح فقد من قالها فقد أدرك ما فاته في يومه ذلك أدرك ما فاته في يومه ذلك ومن قالها في المساء حين يمسي فقد أدرك ما فاته في مسائه. يعني حتى لو تأخرت في كلامك في آية في هذه الآيات لكن الأفضل أن تقولها مع وردك. المسلم لازم يكون له ورد أوراد يتلوها حين يصبح وحين يمسي ليتحصل على فضائل رب العالمين تعالى وتقدس، يتحصل على ما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام منها، سواء كان حفظا من الله يحفظك الإنسان في ليلك أو صباحك، أو سواء كان رئة تدخل الجنة، أو سواء كان رفعة، أو سواء ما ورد في هذه الأحاديث من الأجور تجمعها الإنسان كلها وتقرأها في صباحك عندما تمسي عند المغرب، وفي صباحك بعد صلاة الفجر، وفي مسائك بعد المغرب، تقرأها في هذا الوقت وفي هذا الوقت. وإذا فات وقتك تقضيها الإنسان بعد العشاء مثلا أو بعد الشمس أو قبل الشمس أنت حر، لكن انظر إلى الوقت الذي تحدده لوردك الإنسان. وردك في الصباح يكون بعد صلاة الفجر، ووردك في المساء بعد صلاة المغرب مباشرة. فإن فاتك بعد المغرب اقرأها بعد صلاة العشاء لا بأس بذلك. واحرص على أن تقرأ وردك كاملا، لأنك لا يفوتك شيء من هذا الأجر، لا شيء فيه رفع عند الله، شيء فيه دخول الجنة، وفي شيء فيه رضا رب العالمين، وفي شيء فيه وقايتك في النهار ووقايتك في الليل إلى آخره، كما ورد في الصحيحين وغيره وفي أبي داود كما تسمعون. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد ووهيب نحوه عن سهيل عن أبيه عن ابن أبي عائش، وقال حماد عن أبي عياش قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. قال في حديث حماد فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم، فقال يا رسول الله إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا، قال صدق أبو عياش. قال أبو داود رواه إسماعيل بن جعفر وموسى الزمعي وعبد الله بن جعفر عن سهيل عن أبيه عن ابن عياش عن ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، حماد بن سلمة قال حدثنا حماد ووهيب، ووهيب قال الاثنين عن سهيل، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عن ابن تعالى عن ابن أبي عائش أو أبي عياش، عن ابن يعني أبو سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي عن أبي عياش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن أبي عائش أو عياش، عياش عن ابن أبي عياش عن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل. ابن أبي عياش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من إذا قال الإنسان إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي بعض الألفاظ ليس فيه يحيي ويميت، بل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. إذا قالها 10 مرات فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل، ورفع بها 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، وكان نعم وكتب له رفع 10 درجات وكتب له 10 حسنات، رفع 10 درجات وكتب له 10 حسنات. يعني أن الكتابة للأجر غير الرفعة، أنت ترفع درجات في الجنة غير ما يكتب لك من الدرجات، تكتب أيضا لك يحط عنك 10 سيئات ويكتب لك 10 درجات، ترتفع 10 درجات ويكتب لك 10 حسنات. نعم. وكان في حرز من الشيطان، وكان في حرز من الشيطان إذا قالها حين يصبح، وكان في حرز من الشيطان إذا قالها حين يمسي. يعني تقولها الإنسان في الصباح والمساء، واجعلها مع وردك اللي تقرأه يا الإنسان، اجعل هذا الورد مع وردك لا إله إلا الله 10 مرات، تقرأه 10 مرات، تكررها عشر مرات حتى تعتق رقبة من ولد إسماعيل وترتفع عشر درجات ويحط عشر سيئات ويكتب لك عشر سيئات عشر حسنات. نعم. وقال قال في حديث حماد: فرأى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى الماء، فقال: يا رسول الله، إن أبا عياش يحدث عنك بكذا وكذا. قال: صدق أبو عياش. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام رآه شخص فقال: إن أبا عياش يحدث عنك أن من قال عشر هلل عشر مرات في الصباح أو في المساء حصل له كذا وكذا، فقال: صدق أبو عياش. إذن الحديث عن أبي عياش لا ابنه، الحديث عن أبي عياش لا عن ابنه. نعم. والله أعلم.